فألف العمدة وجعلها للمبتدئين، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني. لكن المبتدئين في زماننا ينبغي أن يبدأوا قبل العمدة بشيء بمتون أسهل منها. مثل شيء يعني مثل منهج السالكين للشيخ بن سعدي، ومثل آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع، وهكذا. نفع الله بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نرحب بأسئلتكم مستمعي الكرام على الرسائل النصية على الهاتف 053-4700-700 وعلى الفاكس 01-40-57-557، وأيضا الرسائل البريدية على العنوان المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60,059 الرياض 11,549، وأيضا على البريد الإلكتروني fatwa@alkhudair.com. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.